أنا أعرف هذا ولي تجربة كبيرة في هذا الأمر. نعم. وهذا ما كان يفعله سيدنا عبد الله بن رواحة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان رجلا خراصا يستطيع أن يعرف هذا الأمر. قال لليهود: إن في هذا من التمر كذا وكذا. قالوا: لقد أجحفت بنا، يعني أنه ظلمتنا في ذلك. قال: أخرجوا وأنا أعطيكم النصف. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم النصف مقابل عملكم ولنا النصف مقابل ملكنا الذي أخذناه؟ نعم، أخرجوا وأنا أعطيكم. لكن ماذا سيفعل؟ سيأتي بعمال على حسابهم مقابل العمل، عند ذلك لن يبقى لهم إلا القليل. قالوا: رضينا رضينا. هكذا عادة اليهود، يعني. وهذا دليل على الدقة التي تكون عند الخراص. هذا الخراص هو الذي يستطيع أن يحزر بالضبط كم يكون من الثمر. إذن وسن خرص، أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع. فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطبا، يعني أول شيء بشوف عنب، ثم يقول مثلا طن من العنب ماذا يحصل من الزبيب، مثلا النصف، لو في 10 طن ماذا يقول؟ في 5 طن زبيب مثلا. ثم يابسا: وذلك للتضمين، أي لنقل الحق من العين إلى الذمة. إن شاء الله هلا بتحرقوا للبستان تبعه ولا بتبيعه ولا بتوهبه، هل بدك يا هلا بيقول الخراص: تعلقت الزكاة بذمتك، هلا بيت المال بده منك قيمة مثلا، أو لنفترض 500 كيلوغرام زبيب، هذا يحتاج، افعل ما تشاء الآن، إن شاء الله بتعميل الدواء، تفعل ما تعلقت الذمة بك، بكذا وكذا. وذلك للتضمين، أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا، ليخرجه بعد جفافه. ليخرجه بعد جفافه. وشرط في الخرص المذكور عالم به. ما منجيب 2 مثل ما بيساووا هلا بالاسواق التجاريه، كل ما بصير خلاف لاثنين شوفوا مين اغنى 2 بحكمهم، بدك تطول بالك. هل كان التحكيم للغني ام للعالم فقيه؟ فبيجيبوا دائما بتلاقي اللي بيحشر حاله بالتحكيم من؟ الغني، وبعد ذلك دائما يظلم احد الاطراف قطعا، إما لقرابة وإما لرأي معين وإما لإجحاف. يعني قد يقولوا نحن ظلمنا الغني من أجل الفقير، لا، هذا الحق حق، أعطيه حقه أولا، وبعد ذلك إذا أردت أن تتكرم عليه تكرم. أو كل ما بيصير بين 2 شو بيقولوا؟ والله المسألة أخي نقسم البيض 4.5، هذا شاطرين فيها صايرين كتير. طيب لا، أظهر الحق أولا وبعد ذلك بين هذه المسألة. إذا ما منجيب حي الله واحد للخرص، لابد أن يكون عالما به. هل أكتار بعض الناس أخي والله شوف الزلمة شو بيشتغل؟ لا، أحيانا في تتمات في العمل تحتاج هذه التتمات في العمل إلى أكثر من نفس العمل الذي يقوم به. هين يلا بدي فصل باب، بفصله بيتين حطهم على المنشرة وخلص. لا، بس بعد منها في شغلات طويلة جدا، فصل الأساسيات بنص ساعة. لكن أحيانا بأسبوع ما بيخلص هذا الباب، شغل بين إيديه، بين حف وبين كذا وحفر وإلى آخره، تنزيل غالات. هذا الأوقات أنت بتشوفها عملية بسيطة، أول ما شفته إذا هلا وخلال دقيقتين نصب هالفردة وجعلها بشكل العادي، لا، لا يقال في ذلك المسألة. لذلك بتشوف للنجار بتنادي له: هذا كم يكلي؟ يعني بتشوف بلاط بتحاكي بنفسه، بتشوف تبع الصحيه بتحاكي، كل انسان بعمله، يعني بتجيب 2 خبيرين في هذا العمل وبعد ذلك تقدر. اذا دائما المشرع انما ينظر الى مساله العرف في كثير من الامور، اما فقط ان ناتي بالاغنياء ف